أنا من حلف على وعين شخص إذا عمل كذا وكذا ثم عمله ثم أراد أن يخلف وعيده هل يلزمه الكفارة؟ هذا الذي ننصحه به أنه يخلف وعيده وتلزمه الكفارة، حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ونكفر عن يمينه، في بعضها تقديم الكفارة عن اليمين فنكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والأمر واسع، سواء قدم الكفارة وأتى الذي هو خير أو أتى الذي هو خير ثم كفر بعد ذلك، كله صواب على الصحيح لا وذاك. وأما تقديم الذي هو خير ثم الكفارة أو الكفارة ثم تقديم الذي هو خير فهذا ما فيه خلاف الظاهر، وإنما الخلاف في ثاني تقديم الذي هو خير ثم الكفارة، هذا الذي فيه الخلاف. فتلزم الكفارة ويجب عليه أن يكفر إلا إذا وعده على أو توعده على أنه يفعل به كذا وكذا وهذا الفعل معصية فيجب عليه أن يتوب، ولا يجوز له مثل هذا الشيء، وهكذا أيضا يكفر، كفر عن يمينه نزاما، ولا يجوز له أن يأتي هذا الشر باعتبار أنه توعده، لكن فيما أبيح فهو مخير بين هذا وهذا. قال هل يجوز مقابلة زوجة العم وبنت العم إذا لم تحصل فتنة؟ ما أنصحك بهذا، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فأنصحك بترك المقابلة. وأما زوجة العم إن كانت كبيرة السن ولا تشتهى فإن قابلتها مع وجود عمك أو بعض المحارم من غير مصافحة فهذا شيء آخر. أما إذا كانت شابة تقابلها وهي مفتوحة الوجه وهكذا تبدو منها شيء من المحاسن فلا يجوز، فهي ليست المحارم حتى تنظر إلى بعض محاسنها. قال هل يجوز أن يقول نحن بيننا عيش وملح؟ ما فيه مانع، والمقصود المبالغة في الود والمحبة والارتباط، بيننا ارتباط قوي، أكلنا عيشا وملحا مع بعض وجلسنا على موائد، هذا يدل على قوة ارتباط فقط، كناية عن قوة الارتباط بينه وبين زميله، ما فيه شيء، بيننا عيش وملح، أكلنا على موائد واحدة وبيننا وبينك ارتباط قوي. كأنه يعاتب بهذا الكلام الجميل، كيف تفعل معي هذا وبيننا وبينك عيش وملح، عشنا حياة طيبة معك وما رأيت إلا خيرا منا، كلام جميل وعتاب طيب. قال هل من الفصاحة عند العرب الوقوف في آخر الكلمة على متحرك؟ أجيبون لا، وإنما هذا ربما يجري على بعض الألسن، على الألسن، وإن العرب لا تحرك ساكن ولا تقف على متحرك، فما يقولون رأيت زيدا يقفون، يقولون رأيت زيدا ولا يحركونه، إلا إذا كان من باب التعليم فلا بأس أن يقول للطالب رأيت زيدا منصوب وهو اسم منون منصرف، لا في مانع، باب التعليم شيء آخر. قال ما حكم من مات أبوه ترك مالا فالابن قال ما أريد شيء؟ ما حكم هذا؟ لا بأس إذا تنازل عن حقه، تنازل لغيره من يراه أشد حاجة منه، سواء كان من أخواته أخواته أو إن لم يكن أحد من هؤلاء الذين يشاركونه وفي درجته من هو أنزل منه وهو محجوب به، وقال أنا أريد الفلان لعمي أو لآخر ذلك، ما فيه مانع إذا تنازل عن حقه، لا باعتبار أن العم هنا وارث، وإنما تنازل له، رأى عمه فقير وبه حاجة شديدة وأعطاه ماله، استلمه وأعطاه، ما فيه مانع، أو قال لهم أعطوه لفلان. فبعض الأولاد يكون ثريا وعنده مال فما يحتاج إلى ميراث أبيه مثلا، وإلا هو له فيتنازل به. قال هل الكلب الأبيض يقطع الصلاة قطع بطلان أم الأسود فقط؟ الأسود فقط، فما بال الأسود دون الأحمر؟ فبين أن صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فالكلب الأسود جاء قيدا للمطلق في بعض الأحاديث، والمطلقات تقيدها الألفاظ المقيدة، وكما يقول أهل الأصول المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص، هذه قواعد أصولية معلومة. فقد جاء في بعض الأحاديث الكلب بالإطلاق، وجاء في بعضها الأسود، فهذا المطلق يقيد بما ذكر من السواد ومن هذا اللون، فغيرهم الألوان تقطع قطع نقصان من الكلاب. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بكونه شيطان، فإنه شيطان. قال إذا تناول الإنسان شيئا بين يدي المصلي فهل حكمه حكم المار؟ لا، حكمه ليس حكم المار، ولكن رسول الله يقول إن في الصلاة لشغلة فلا تشغل أخاك عن صلاته، فهو مشغول بالصلاة وأنت تدخل عليه مثل هذه الأشياء فتشغله عن شيء ليس من صلاته، وهذا خطأ. نعم، ما شاء الله. أخونا أبو سعيد يقول الشيخ رحمه الله يقول مكروه هذا الفعل، أنك تمرر شيء بين يدي المصلي، وما هو بعيد، إن في الصلاة لشغلة وأنت تشغل عن صلاته، وإشغال المصلي عن صلاته مكروه. أحسنت. فلذلك أبعد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخميصة لأنها أشغلته عن صلاته، وكل ما يشغل عن صلاتك مكروه، فقال خذوا خميصتي هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فهذا مكروه أن يكون بين يديك شيء يشغلك. وهكذا من يشغلك أيضا تلحق الكراهة. قال نريد نصيحة للأمهات أن يعتنين بالأبناء وإعانتهم على الخير مثل قيام صلاة الفجر وغيرها، هذا يحصل تقصير منه، ولكن هذا من باب التذكير أننا نعتني بأبنائنا ولا نتركهم. الحق أنهم متعبون عند القيام، ولكن نصبر عليهم حتى يتعود الطفل على الخير ويسهل عليه الخير ويتمرن على الخير، فإذا تمرن على الخير واعتاد الخير سهل عليه الخير، وإذا تمرد ولم يعتد على الخير من طفولته ونعومة أظافره فإنه يثقل عليه الخير إذا شب وكبر. هذا حال كثير من الأبناء الضائعين، ما مرنوا على الخير من أول أمرهم، والأبناء الذين اعتنى بهم آباؤهم ابتداء تجد يحب الخير من نفسه، يذهب المسجد إذا سمع المؤذن ذهب المسجد، أبوه ما يتابعه صار في الصلاة هو من نفسه، قد اقتنع بأن هذا دين وأن هذه عبادة واجبة يجب أن يؤديها في المسجد جماعة، اقتنع بهذا الخير. ويريحك بعد ذلك، أنت تتعب معه ربما في البداية، ولكن بعد ذلك يريحك هذا الولد البار من نفسه يذهب. والله أننا في نعمة، والله لما تسمع تلك الطبول المؤذية من أولئك المؤذين أصحاب السهرات أصحاب الغنى والخناء، والله أنك تعرف نعمة الله عليك، تقول الحمد لله أنني لست مثل هؤلاء القوم، وتدعو لهم مساكين، والله أنهم مساكين شيطان اصطادهم وسيطر عليهم وخدعهم وغشهم فهم مغبونون، ينهق ذلك مثل الحمار، ها ها ها ها ها تنام ولا شيء من هذا، ولا واحد يخرج لا يقول اتق الله حرام عليك هذا ازعجتنا، هذا لا يجوز، لو خرجت أنت المستقيم ربما غلبها قضية أخرى. صرنا في غربة والله، ضيقتم على الناس وفعلتم كذا، اتركوا الناس في سمر وفي غير ذلك، اتركوا الناس يروحوا على أنفسهم بعصيان الله وبمساخة الله وبفعل الحرام يروح على نفسه، فلو خرجت أنت وقلت يا جماعة اتقوا الله ربما لا تكون الاستجابة لك مثل ما يخرج عامه من عوام المسلمين الغيور على دين الله، فيذكرهم بالله اتقوا الله آذيتمونا، يكون لكلامه وقع عندهم، ولا سيما إذا كان كبير سن، وذكرهم بالله ونصحهم نصيحة طيبة ربما أثرت فيهم جدا وجدت مكانا في قلوبهم. لكن أنت ربما قد شوهك أعداؤك، أعداء الدين قد شوهوك ربما، وجلست معهم في جدل، فاتقوا الله ما استطعتم. فعلينا بالنصيحة والتوجيه في منابرنا وفي مساجدنا، وما استطعنا إلى ذلك سبيلا من الأمكن الأخرى، فإن رسول الله ربما كان يخرج الأسواق قبل المساجد، قبل المسجد، تمكن من المسجد، ثم قر في مسجد عليه الصلاة والسلام ونفع الناس، والوفود تأتي إلى المسجد وتنزل المسجد وينصح الناس، قامت الدعوة بعد ذلك. ونحن لله الحمد عندنا منابر وعندنا مساجد نقيم فيها دعوتنا والناس تسمع وتعلم ويعرفون ما يدعو إليه أهل السنة. احتاج إلى صبر، ولا يستفزنا هؤلاء، نصبر وندعو الناس برفق ونين. قال: من وضع عندك مالا وقال لك احفظه عندك ولا مانع أن تستعمله وترابح فيه بطيبة من نفسه ثم تسلمه عند الطلب، فهل في ذلك محذور شرعي؟ إن كان بينهم شرط عرفي فلا يلزم النطق، وإنما يريد على أننا قد قلنا له كذا وكذا، وإلا هم يتعارفون على هذا الشرط أنني ما أضع لك المال إلا بالاستعمال، ولكن يريد أن يخرج من هذا الحرج ويقول خذ المال هذا واستعمله، وهو قد هو يعني كما يقال بينهم شرط عرفي، شرط عرفي فهو كالشرط الشرعي وإن لم ينطق به الشخص. وأما إذا لم يكن بينهم شيء وإنما السماحة، أما البنوك فمعروف هذا الشرط، تضع عندنا سنستعمل المال، الصرافات تضع عندنا سنستعمل المال، فما يغني عنك شيئا هذا القول. لكن وضع عند شخص من أحبته وإخوانه قال هذا مالي أذنت لك بالتصرف فيه، افعل فيه ما شئته ورابح فيه وزاك الله خير، لكن إذا حصل شيء من ذلك يعني وأردت مالي رد لي مالي في أي وقت، رد لي مالي في أي وقت، ولم يشترط عليك هذا الحفظ، لم يشترط عليك على أنه مقابل حفظ، وإنما أنت من طيبة نفسك الذي يظهر ما فيه شيء. إذا وضعت عند بعض إخوانك ورأيت حاجته فقلت له أذنت لك بالمرابحة فيه حتى وإن لم تشترط باب المضاربة، باب المضاربة مشروع، لكن من طيبة من نفسك ما تريد شيئا، لكن متى ما أردت المال تأتي به، فيلزمه الرد عند الطلب. فإذا رابح فيه واستفاد منه وقد أذن له فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن له ورابح فيه واستفاد فإن الربح هذا لصاحب المال وليس لك فيه شيء، فلا تقول أنا تعبت وما أذن لك ثم وضع مليونا عندك واستفد 3 مليون 4 مليون، 3 المليون هذه ردها لأهلها وليس لك فيها شيء لأنه لم يأذن لك. قد اشترى بعض الصحابة كبشين لرسول الله وأوصاه في كبش واحد فقط، اشترى كبشين وباع واحدا فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد المال له وأعطاه ماله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح في البيع. هذا إذا لم يأذن لك وتاجرت فيه فإن الربح يرجع إلى صاحب المال وليس لك فيه شيء، وإن أذن لك أنك ترابح فيه من غير مقابل جزاه الله خير ما فيه مانع. وأما الصرافات هذه ما تشترط، شرط معروف عندهم، هذا شرط عرفي معروف، تضع المال وأنت تعرف أنهم يستعملوه، أذنت أو لم تأذن فهم يستفيدون من هذا المال. والناس الآن اضطروا لمثل هذه الأشياء، ولا كثير من الصرافات قامت على أموال الناس، قامت على أموال الناس، كثير من الصرافات صارت صرافات ضخمة. ومما يدل على أنهم يستعملون المال وإن لم يأذن صاحبه أنك ربما تأتي تريد بعض المال يقول ما عندنا هذا المال الكثير. طيب أموال ملايين موضوعة عندكم ما عندنا هذا المال لكن سنعطيك شيئا فشيئا، هذا يدل على أنهم يتصرفون في المال. لكن الله أعلم هي خف الضررين وأهون الشرين، والله أعلم أخف الضررين. أما البنك فهو كما يقال عين عينك في الربا، صريح الربا البنك، ويصارع حكم هذا الشيء. قال هل يجوز قراءة الكتب دون أخذ الإذن من صاحبها الموجود في المسجد علما أنني استفيد منها ثم أضعها في مكانها؟ لا، لا يصلح هذا إلا بإذن، ثم أضعها في مكانها لا يصلح إلا بإذن منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإنك لو قرأت أنت وجاء الآخر وقرأ والثالث والرابع ربما يتلف الكتاب، هو الذي يحافظ عليه ربما يتلف بكثرة الأيادي، وبعضهم يحافظ وبعضهم ما يحافظ، يبعثر من الأوراق. فلا تقرأ إلا بإذنه، فإذا أذن لك أن تقرأ كتابه أو التمس منه الإذن فلا بأس، ما يصلح الاعتداء على كتب الإخوان. إذا لم يأذن لك ما يصلح لو كان زميلا، فإن أذن لك لا بأس. قال هل يغني كتاب الملخص الفقهي للفوزان حفظه الله عن كتاب الروض المربع البهوتي؟ وهل هناك في الملخص الفقهي ما هو منتقد؟ أنا ما أعرف، يعني ما قرأت في الملخص الفقهي، لكن روض المربع هو موجود عندنا ونستفيد منه في البلوغ مع حاشية ابن القاسم رحمه الله عليه، نستفيد كثيرا من الروض المربع، كتاب جميل، وهو عن مذهب الحنبلي كما تعلمون، لكن مع حاشية ابن القاسم أتى بخير كثير، ولا سيما تلك النغولات الجميلة عن شيخ الإسلام رحمه الله، فهو ينقل عن شيخ الإسلام يقول قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام هذا صلاحه قال الشيخ، فهو كتاب جميل روض المربع، لذلك اعتنى به العلماء علماء الحنابلة شرحا وتعليقا، والشيخ العثيمين له تعليق عليه على الروض نفسه. أما زاد المستقنع فعليه شروحات كثيرة، لكن الروض الذي هو شرح للزاد وهو شرح مختصر مفيد، عليه بعض الحواشي الطيبة كحاشية ابن القاسم رحمه الله، وهي من أحسن الحواشي. أما الملخص الفقهي ما أعرفه، يعني قصدي ما قرأت فيه، ولا شك أن الشيخ الفوزان عالم كبير ومحقق إن شاء الله من المحققين ومن المتحرين للصواب ومن البعيدين عن التقليد، فلا شك أنه يفيد رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل الطيبة، وهو لا شك أنه سيعترض وسيذكر القول الصواب ويناقش الأقوال، فكتبه مفيدة. قال الشيخ الوادعي في المصارعة رحمه الله 39 وسائل الإعلام تقلب الحقائق وتجعل الصالح شيطانا في نظر المجتمع والشيطان صالحا. صدق الله، هذا حال وسائل الإعلام الأغلبي، هذا هو حالهم، أنها أو حالها أنها تجعل الشيطان، إن لم تقل لم تسلم من هذا شيء من وسائل الإعلام لأن موجودة، لكن نتورع فقط، هذا غالب وسائل الإعلام أنها تغلب الحقائق على الناس وتضع كما يقال تضع الأعلام وترفع الأقزام، هذا شأن وسائل الإعلام أنها تضع الأعلام وترفع الأقزام، هذا هو الحال، تجعل الصالح شيطانا في نظر المجتمع والمفسد تجعله إماما، تجعله مصلحا، المفسد مفسد مصلح والمصلح مفسد، فلا إله إلا الله، لذلك زهد كثير من الصالحين في القراءة في وسائل الإعلام المقروءة، أما المرئية فهي محرمة لوجود صور، لكن وسائل الإعلام المقروءة زهد فيها الصالحون وطلاب العلم، لكن ابتلينا بالواتساب هذا الآن، دخلوا علينا ولا الجرائد ما نقرأ فيها خلاص انتهينا منها، نادر تجد طالب علم يمسك جريدة يقرأ فيها، لكن رأونا زهدنا في الجرائد أتوا بهذه الوسائل الأخرى التي أقبل عليها بعض الطيبين وصدقوا الكذب وتناقلوا الكذب، ينقل الكذب في بعض المواقع فإذا بهم ينقلون في مواقعهم الخاصة بهم وقد حصل كذا وحصل كذا وكله كذب في كذب، فمن هنا دخلوا علينا، ولا الجرائد هذه ما في حد حولها الآن أظن، ولا تجدها في بيوت المستقيمين الطيبين لأن فيها صور، وهكذا أيضا هم يعتقدون أنها أغلبها كذب، لكن جاءوا بهذه الوسيلة التي دخلت على الناس وصدقوا ما فيها أو كثير مما فيها صدقه بعض الطيبين، صاروا يتناقلونه ويتهاتفون به، والله قد حصل كذا ما رأيت في الموقع الفلاني وكله كذب، فعجبا عجبا لطلاب العلم، والله عجبا لبعض إخواننا، وأن كثير من طلاب العلم الحمد لله زهدوا في هذه الأشياء وما يصدقوها، لكن عجبا لبعض إخواننا يصدق الكذب. قال هل ورد في السنة أو عن بعض السلف أنهم كانوا يسوون الصفوف وهم في الصلاة؟ كان يلصق كعبه بكعب ابنه هكذا مكتوب، أو يقدم الذي في الصف الثاني إلى الذي في الصف الأول فيدفعه إلى الأمام أو يسحبه إلى الخلف لكي يسوي الصف، فإننا نرى كثيرا من الإخوة يفعلون هذا، هذا من حيث الأصل جائز وهو من باب التعاون على أو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، لكن بالغ بعض الإخوان صلحه الله صلاة كلها قدم أخر قدم أخر قدم أخر، وإن في الصلاة لشغلة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك مع ابن عباس لما رأى الخطأ وراه عن يساره فأداره عن يمينه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فما فيه مانع من حيث الأصل، ما فيه مانع أنه يتعاون معه إذا رآه متأخرا وليس مستويا مع إخوانه في الصف، تقدم أو تأخر لا بس نسحبه قليلا أو يقدمه إذا كان متأخرا قليلا، لكن لا يشغل به، كل ما تقدم تقدمه، الشغل في صلاته وإن في الصلاة لشغله، لكن إن احتاج إلى ذلك في بعض الأحيان ولا يكرر هذا كثيرا في صلاته فإنه لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعناية بالصفوف، وقد كان في عهد عمر من يسوي الصفوف، من يتعاون مع عمر رضي الله تعالى عنه يسوي الصفوف، فما فيه مانع، لكن السؤال عن الصلاة وداخل الصلاة، فالأصل في المسألة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار وهو يصلي من الشمال إلى اليمين، وهذا من هذا الباب أنه يقدم قليلا ما فيه مانع، ولكن الذي ينكر المبالغة وتكرار هذا ويصير مشغولا في الصلاة، واحد هناك يروح له واحد هنا يروح له، وإيش معك هذا في الصلاة مع هذا الشغل، ولو كان بعيدا قليلا منه تقدم والثاني والثالث، هذه مبالغة، وهذا ربما يفوته الواجب في الصلاة ويعتني بهذا الشيء، وربما يقصر في بعض الفروض وتذهب عليه صلاته لأنه شغله، فالتقدم والتأخر له أصل، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وساع الشاه وهو في الصلاة، فإذا تقدم الشخص لهذه المصلحة ليسوي أخاه ما فيه مانع. طيب هذه قصيدة أو أبيات تعلق بالوسائل، قال من قنوات تكشف المستورة وتبرز المحتقر المغمورة وتجعل الفدم الجهول عالما وتبصر الظلمة بها والظالمة، ومن عوائق الزمان الصحف كذا المجلات من طرق الإلهاء والصوارف عن نافع العلوم والمعارف، ولست منكرا أبانا ولست منكرا ولست منكرا بأن أكثر هذه الوسائل مفيد وهذه الوسائل مفيد للورى، لا بأس فيها فائدة كما ذكرته، وأما الوسائل المرئية فلا يجوز لوجود الصور. إن سخرت لخدمة الإسلام كما أتى عن سيد الأعلام. صحيح، لو سخرت لخدمة الإسلام ونشر العلم ونشر الدعوة ودعوا الكفار بها ونشروا الأمور التي دعا إليها الإسلام من المحامد، والله لحصل بها خير كثير، لكن كثير منهم يحارب الإسلام بها ويشكك في المستقيمين فيها، هذا شان كثير منهم من استعمل هذه الوسائل، ربما من بعض أبناء المسلمين استعملوها لضرب المسلمين ولضرب المستقيمين وتشويه المستقيمين الطيبين، والله يستعملوها لهذا وينشرون الشر والبلاء والشبه والتشكيك في هذه الدعوة الطيبة، وهم من أبناء المسلمين يعينون أعداء الله. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.